ان معاوية جعلها ملكية ومعاوية جعلها لابنه؟ لا، صحابي جليل في مكانة معاوية لا نظن به السوء ابدا، وانما كان هدف معاوية الحفاظ على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم ان هذا الامر لو كان في غير بني أمية لعادت المسألة مرة أخرى جزعا. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك أقنع بعض الصحابة بهذا الأمر، وهو لم يكن غرضه أن يكون ابنه في المقدمة وأن يجعل الأمر ملكيا وتصبح مملكة، لا معاذ الله أن نسيء الظن بصحابي جليل كمعاوية بن أبي سفيان، أو نسيء الظن بأكابر الصحابة الذين بايعوا ليزيد. ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان حينما تكون الأمة من ناحية الإيمان والعمل الصالح في مرتبة عالية كعصر الصحابة الكرام، يكون أهل الحل والعقد فيها وأهل الشوكة والسلطان هم أهل العلم والإيمان. الشوكة والسلطان تكون في يد مين؟ أهل العلم والإيمان. ولذلك يكون دائما حاكم المسلمين من أفضل الناس، وهذا حدث في عصر أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وحلين خلافة الراشدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30، الخلافة التي على منهاج النبوة 30 سنة. اللي بقى بيكلموك على الخلافة وبيعياطوا على خلافة العثمان العثمانية والكلام ده كله، فيش خلافة، الخلافة خلصت بح من زمان، هي كانت 30 سنة وانتهى الأمر على كده. بعد ذلك أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك عاض أو عضوض وملك جبري، مش كده ولا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الخلافة الأخيرة في آخر الزمن التي ستكون على يد محمد بن عبد الله المهدي، انتهى الأمر. فالخلافة الراشدة 30 عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نؤمن بكلام الحركيين، لا نؤمن بكلام الكذابين، لا نؤمن بكلام الدجالين الذين يريدون أن يدجلوا على الناس. لا، الخلافة كانت 30 سنة، بعد كده كان ملك جبري وحكم جبري وملك عدود ليس إلا. ونؤمن بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من إيماننا بكلام الحركيين. هؤلاء كلامهم لا نؤمن به لأنه مبني على أساطير وأهواء، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مبني على الوحي الأعلى. المهم أن أهل الشوكة والسلطان انفصلوا عن أهل العلم والإيمان وأصبحوا في الشام. وبناء على ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولما أن آل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز، وأراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل الحكم من بعد وولاية العهد من بعده لأحد الفقهاء السبعة من العلماء التابعين الكبار، ما الذي حدث؟ أبى عليه أهل الشوكة والسلطان. خليفة وإمام وسلطان وكلامه ما مشيش عليه، أبى عليه هؤلاء. لا، هذا الذي تريده لا يصح ولن يكون، لن يكون أبدا. أما أراد أن يولي القاسم ابن محمد من بعده وكان خير أهل زمانه، فعمر بن عبد العزيز أراد أن يعيدها خلافة راشدة على منهاج النبوة مرة أخرى، فأراد أن يولي القاسم ابن محمد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الطبري وغيره أنهم أبوا عليه ذلك أهل الشوكة والسلطان، فلو سلم لهم سيقتلونهم وستصبح مذبحة، فسلم لهم وأمضى معهم ما أرادوه من تولية العهد لمن بعده ممن أراده بنو أمية. إذن أهل الشوكة والسلطان هم الذين يحركون الأمور وهم أهل الحل والعقد، يحل ويعقد اللي في إيده. إحنا طبعا لما نيجي نتكلم عن الجماعة وعن قضية شهور الزمان هتجد مصايب وبدع خطيرة. البعض يقول لك أهل الحل والعقد هم العلماء، طبعا ما تيجي تقول له مين العلماء؟ شيخ الأزهر والمفتي وزير الاوقاف وعلماء الازهر وعلماء مجمع البحوث الاسلاميه؟ يقول لك لا، دول علماء سلطان. تقول له طب كويس، عايزين مش علماء سلطان، مين بقى العلماء اللي في نظرك؟ يقول لك العلماء الشعبيين. علماء الايه؟ الشعبيين، كاننا بنلعب ماتش كوره. العلماء الجماهيريين اللي الجماهير رفعتهم، وطبعا ما بيلاقيهمش علماء، هم وعاظ، ما فيش حد فيهم عالم مؤهل للفتيه في المنازل في النوادل. أليس كذلك؟ ولذلك تناقضت أقوالهم عدة مرات في الأزمات التي مرت بالبلاد، فيريدون أن يجعلوا هؤلاء هم أهل الحل والعقد. نقول لهم طب ماشي، خليهم أهل الحل والعقد، خليهم يحلوا وخليهم يعقدوا. ده مجلس الشورى العلماء أراد يحل ويعقد، اتشال الرئيس مرسي، قالوا لا احنا مش لاعبين، وأصدروا البيان رقم 33 وطلعوا الكارت الأحمر، ممنوع. حد عبرته طنين ذباب، وهم يقولوا على نفسهم ونحن أهل الحل والعقد. حل وعقد فين يا عم؟ عم العقد حل وعقد. أنا دلوقتي بتكلم معاك وأقول لكم أنا من أحد العلماء أهل الحل والعقد، يجي واحد أمين شرطة يقول لي لو سمحت هات بطاقتك، أقول له فيه يا عم؟ يقول لي أنت هتبات عندنا النهاردة بالاسم. فين أهل حل وعقد؟ فين أهل حل وعقد؟ أما أمين شرطة ممكن يجي النهاردة يبيتني في اسم عبدين، يبقى فين أهل حل وعقد؟ تضحك على نفسك، أحل إيه وأعقد إيه؟ لازم نفهم يعني ايه اهل حل وعقد. اهل حل وعقد لما الرئيس مرسي نجح في الانتخابات وكان كله منتظر هيأدي اليمين فين ويعمل ايه ويسوي، قالوا تأدي اليمين قدام المحكمة الدستورية، لا هأدي هتأدي قدام المحكمة الدستورية، لا خلاص براحتك يوم السبت لو ما أديتوش هنعتبر مكان رئاسة الجمهورية شاغرا ونعمل انتخابات جديدة بسرعه، راح رايح على المحكمه الدستوريه. وفط انا بكلمكم اقسم بالله وقائع، والله وقائع، اعلن سيف الياده ساعتها وقال اما جايين بيسالوه الرجل ده كان بيتكلم باسم الدوله، هو مش في السلطه بس هو اللي بيوصل الرسائل، جا كده بيقولوا طب لو الرئيس مرسي اصر وحكم انه ما يرقش اليمين امام المحكمه الدستوريه، قال لهم المجلس العسكري يعتبر اللي هو مين المجلس العسكري بقى؟ اهل الشوكه والسلطه. حلوين وحشين دي موضوع يخص، ما بتكلمش عن حلو وحش، بتكلمش عن انهم متدينين او مش متدينين، بتكلم عن واقع واضح الكلام عشان تعرفوا الزمن. وتعمحوا بنو اميه ما كانوا هم اللي في ايدهم الشوكه والسلطه؟ احنا بنتكلم علشان البعض فاكر ان احنا بنجامل حد، والله ما بنجامل حد، والبعض يقول لك انت مضغوط عليك وجاي بتقول الكلام ده، والله ما مضغوط علينا ولا حاجه، احنا بنعلمكم وبنفكركم في دينكم عشان تبقوا فاهمين. اقسم بالله الكلام اللي نقوله ده لا يمليه علينا الا ديننا فقط لا غير، ما حدش املى علينا شيء على الاطلاق. المهم بعدين اللي يملي علينا الكلام ده وحد يعرفه؟ ما لو كانوا يملوا علينا كانوا قالوا مشايخ الازهر. الكلام اللي احنا بنقوله ده لو كانوا املوه علينا ما كانوا قالوا شيخ الازهر اصلا، ولا احنا بنقول كلام جديد على الناس مش كده ولا لا؟ احنا بنقول لكم كلام جديد على الناس، مين بقى يمليه علينا؟ اللي يعرف يمليه علينا كان قاله هو من اساسه، او كان كلف بيه حد من الموظفين في الدوله. اللي بنقوله الان لما اهل الشوكه والسلطان ده حد قالها؟ ما حدش قالها، لا شيخ الازهر ولا غيره ولا بيتكلموا في النقطه دي خالص. ده حتى لو سالتهم تقول لهم مين اهل الحل والعقد يقول لك اعضاء مجلس الشعب والشورى، مش بيقولوا كده ولا لا؟ اللي ممكن يروح المجلس العسكري قافله بالضبه والمفتاح. يبقى المسألة مسألة قوة وسلطان، هي دي القضية. ولذلك الراجل بعد كده فضل مش عارف يعمل ايه، طب يروح فين؟ لغاية ما راحوه خدوه في اللايت ستيك وعملوا الحفلة والمشير طنطاوي اداله التحية العسكرية، بس الراجل الشاهد وفرح قال لك ساعتها خلاص اعترف لي باني رئيس جمهورية. من ساعتها والله ما اصبح رئيس جمهورية غير لما المشير طنطاوي اداله التحية العسكرية، والله ما اصبح رئيس جمهوريه غير بعد ما رئيس اهل الحل والعقد الحقيقي اداله التحيه العسكريه. ساعتها تقليد اتعرف ساعتها انه اصبح قائد اعلى للقوات المسلحه، انتهى الامر على كده. بكلمك بمنتهى، ولذلك لما جه حدث ما حدث يا عم احنا نديك اسبوع يقول لك انقلاب. الانقلاب بيحصل بالليالي الساعه 2 بالليل فجاه، اقفل اقبض اعمل، قدامك اسبوع وحلوا مشاكلكم. خلص الاسبوع قدامكم 48 ساعة وحلوا مشاكلكم. مش هتحلوا مشاكلكم هنتدخل ونعمل خارطة طريق احنا، مش كده؟ مش ده اللي في العالم بعد كده؟ خلاص يا جماعة 48 ساعة خلصوا، طب تعالوا اجتمعوا معانا علشان نحل المشكلة، مش هنيجي نجتمع معاكم. خلاص وقف العمل بالدستور، انهارت كل المؤسسات المنتخبة كله انتهى بكلمة، رجل مسك ميكروفون وقال وقف العمل بالدستور. خط مش هقول لك بقى نقطه من اول السطر، الكشكول اتقطع وبدانا كشكول جديد. يبقى معنى كده

واخرج الكتاب وبعثه الى ليبيا وعمل حركة لان هو كان يريد ان يخرج الكتاب. فأنا هو كان في نفسه دقا واراد ان يخرج الكتاب. هذا امر يخصه. لكن اللي استطعنا احنا ان احنا نعمله اني وقفنا طبع الكتاب. اللي قدرت اعمله كلمت صاحب مكتبة سبيل المؤمنين وقلت له اتق الله الكتاب فيه كلام طعن في رجل. قال لي ده انا مؤلف الكتاب والكتاب قدم للطبع قبل ما كان يبقى رئيس. قلت له بس بقى رئيس اصبح ولي امر للمسلمين ولا يجوز الطعن ولا الغمز ولا ان احنا نتكلم عليه في غيابه ولا ان احنا نعمل اي ترتيبات ضده ولا ان احنا نهيج الجماهير عليه. حصل يا اخوانا ولا ما حصلش؟ الكلام ده احنا بنقول لكم علشان يبقى الامر واضح، لان البعض فاكر ان احنا بندافع عن الرئيس لانه عسكري او جيش واحنا عباد البياده. معاذ الله. القضيه ان احنا اي انسان مهما كان ظالما مهما كان منهجنا لا يتغير مع اي حاكم لبلادنا لان في اعناقنا له بيعه. واحد يقول لك طب هو مرسي؟ مش اهل الشوكه والسلطان. قالوا له تمام يا فندم. مش حصل ولا ما حصلش؟ واصبح رئيس للدوله رسمي. خلاص يبقى لا يجوز الكلام فيه. وندعو له، كنا بنخلص له في الدعاء، بندعي له ان ربنا يوفقه ويبعد عنه شر الجماعه. وكان املي انه يخرج على هذه الجماعه، يخرج عليهم ما يسمعش كلامهم. كان ده املنا ان الرجل يتغير، وكنا بندعو الله عز وجل له ان يتغير، لكن هو ابى الا ان يكون تابعا بامر ثاني. لكن حكمنا او موقفنا مع اي حاكم لابد وان يكون موافقا للكتاب والسنه، ليس لاهوائنا. الهوى يا اخواننا هوى السني تابع لما قال الله قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فقال الكرماني في شرح البخاري في الحديث في الاشاره الى مساعده الامام بالقتال ونحوه اذا كان اماما، طالما كان وان كان ظالما عاصيا، والاعتزال ان لم يكن، ان لم يكن امام يعني ان كان امام لكن لسه ما بقاش امام نعتزل، لكن لو كان امام يساعد. فيه الاشاره الكرماني يقول ذلك في شرح البخاري، فيه الاشاره الى مساعده الامام بالقتال ونحوه اذا كان امام، بشرط يكون امام يعني حاكم ممكن، وان كان ظالما عاصيا، وإليه اعتزال ان لم يكن يعني ان لم يكن اماما. وقول صلى الله عليه وسلم تلزم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر لو شوكة وقدرة على سياسة الناس. إمام ظاهر، ما يكونش إمام استخفي مثل ما يفعل الشيعة مع إمام مخفي، أو جماعة سرية لا إمام مخفي وتعطيه البيعة في السر، هذا ليس بإمام. الإمام إمام علانية. المراد بالجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر لو شوكة. الجمعة القادمة بإذن الله والثلاث القادم سنقرأ من كلام منهج السنة لابن تيمية صراحة في شرح هذا الحديث. ابن تيمية شرح هذا الحديث شرحا طيبا في كتاب منهج السنة النبوية، وللأسف كثير من الناس يعني ما خدوش بالهم ان الشيخ ابن تيمية شرح الحديث، ولو كانوا يعلمون لنقلوه في كتبهم. سننقل ذلك من منهج السنة النبوية ان شاء الله. قال وقد جاء في سنن ابي داود من طريق نصر بن عاصم عن سبيع ابن خالد عن حذيفة ابن اليمان الحديث. وفي قال إن كان لله خليفة في الأرض، وكلمة خليفة يعني أمير أو حاكم أو سلطان في الأرض في أي مكان، فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. فإن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. ولذلك هذا الحديث يخصص حديث من قتل دون مال فهو شهيد، هذا في العموم أي أحد، لكن الخليفة لا يجوز، الإمام لا. وتحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى، تحتسب لأنك تصبر أنت على مظلمة خاصة بدلا من أن تتسبب في مظالم عامة. الشرع متشوف إلى الحفاظ على أمن المجتمع ككل. يعني ممكن إنسان يقولك أنا ظلمت، الله قضية ويتعمل لي صفحة على الفيسبوك باسمي وتتقلب الدنيا عشان خاطري. يا عم كنت تروح يا عادل انت وفي داهية بس البلد ما تولعش، مش كده ولا لا؟ يعني مظلمة خاصة لواحد ظلم، يا سيدي هنقول انه ظلم، تولع البلد كلها علشان خاطره؟ يا اخوانا سبحان الله،